عمر، عمر لم يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأولى. الثانية أن عمر الخطاب قال قم يا عباس فإيش فادعو، قم يا عباس فادعو، ففيها دلالة واضحة جدا على أن المطلوب هنا في التوسل التوسل به بدعاء العباس رضي الله عنه وأرضاه. والثالثة قيام العباس رضي الله عنه وأرضاه، فقام العباس فدعا وقال اللهم إنه ما نزل ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وإنا نستغفرك ونتوب إليك، فسقى فنزل المطر، فنزل المطر. يبقى هذه شواهد ثلاثة تثبت لك أن المقصود بنتوسل إليك بعم نبينا يعني بدعاء عم نبينا، واختيار عمر الخطاب للعباس لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأمر الذي نقول في النقطة المحورية التي جرتهم إلى ذلك، يعني ما الذي جرهم إلى هذا الباب؟ الحق أن بعض العلماء قالوا بأن السبب الرئيس في هذه الطوائف الذي جرهم إلى أن يعتقدوا هذه الاعتقادات هو عدم التفريق بينه. لا هي عندك، فأنا مش أسألك، أنت آخر واحد. ممتاز، إني كنت حاسب أنك نايم وغفلت. نعم صحيح، قلنا ذلك ولا لا يا أستاذ الحريص؟ نعم، عدم التفريق بين الربوبية والإلهية، هم لا يفرقون بين الربوبية والإلهية. لذلك هم يقولون الآن ما دمت تعتقد بأن الخالق الرازق هو الرب جل في علاه، المحيي المميت هو الرب، المعطي المانع هو الرب جل في علاه، افعل ما شئت، توسل بقى بالنبي، المهم لا تعتقد بأن النبي هو النافع الايه الدار. طب ما صرفتم لهم العبادة، أنتم صرفتوا له العبادة، تستغيثون به دون الله، قال مالي سواك، ها عند حدوث الحادث الايش العام، مالي سواك من ألوذ به، يعني أنت تلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تلوذ بالله جل في علاه، فصرفت أنت المفزع كله لك هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهم طبعا يعني لا يقولون هذا الكلام من عندات أنفسهم فقط، احنا قلنا الشيطان له في الشيطنة ايش دليل، طبعا لا يصح أن نقول دليل، لكن نقول له ايه شبهة، له شبهة، عندهم شبهات. من هذه الشبهات أنا أسأل بقى الرد منكم أنتم، يستدلون على ذلك بأن الله جل في علاه في دليل التمانع قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، قالوا تفسير ذلك دليل التمانع، الفساد فساد على إيه؟ على الكون، على الكون. يبقى معنى ذلك الكلام في سياق الآيات على إيه؟ على الربوبية، على الرب. لا، فالله تعالى عبر عن الرب بالإله لو كان فيهما آلهة، وما قال لو كان فيهما أرباب، قال لو كان فيها آلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. طيب، واستدل أيضا على ذلك أو الشبهة التي يتمسكون بها أيضا في قول الله جل في علاه وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هو هنا الآن شوف انظر، قال ألست بربكم ولم يقل ألست بإلهكم، فقالوا هذه دلالة أن الرب هو الإله والإله هو الرب، فهما سواء، فإن قلت إله فهو الرب وإن قلت رب فهو الإله، هذا الذي يعتقدونه، وهذا هذه مذمة كبيرة جدا في هذا الباب، يعني هذه صراحة نقص عجيب. وطبعا لما يجابهون بأن مشرك العرب يقولون ذلك يقولون لا، المشركون من العرب كانوا يشركون في الربوبية، والحق أنهم في أصل الربوبية كانوا إيه؟ كانوا يقرون بها. أيضا من الشبه التي يتمسكون بها أيضا من قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقالوا هنا يعني قالوا إن الذين قالوا ربنا ما قالوا إيه إلى هنا. والعجيب أنهم استدلوا بدليل آخر أعجب منه، وهو حديث سؤال الملكين، الملكان في القبر يقولان يدعوان يقولان من ربك ما قال من إلهك. شوف ده والله ده شيطان أعور الذي يعني يوحي إليهم بمثل هذه الأدلة. طيب أنا أريد بقى إيش الردود، يعني كأن الآن أنتم في وسط هذه الطائفة وتدعونا. يعني أو أفضل شيء في الإخوة أنهم يستدلون قبل أن إيه قبل يعني أن يواجهون، وهذا خير كبير. قلت لك أن أفضل الاعتقاد هو إيه أن يستدل ثم تفضل شيخ. لا عتب الحديث معك. ما إيش أنا أتكلم الحديث معك انتهى الأمر. طب المعلم الكبير بتاعكم أنا. والله طب بس انتهى بقى وربنا يسهل الأمر. أقول الشبه مرة ثانية تجيب عن إيش؟ تجيب عن آخر شبهة لأن الأيسر. قال قال في السؤال في سؤال الملكين في القبر قال الملك من ربك صحيح وما قال من إلهك دلالة واضحة جدا على الرب هو الإله. صراحة شبهة عجيبة جدا ممتاز. هذه الإجابة ستجر كل ما تقول. هم لا هم يقولون لا نحن لا نقول ذلك نقول الربوبية الإلهية. أنت تقول تستلزم يقول لك استلزم لا عندك عندنا إحنا الربوبية الإلهية. ما خلاص ما نفس الإجابة إذا الجميع يقولون نفس الإجابة. شوف شوف أنا سأقول لكم شيء وأنا آسف إن أنا أقول هذا الكلام. التقاعس في هذه المواد أنا ما أرى أحد يفوت من الاسم. هذه المواد بالذات التقاعس فيها لا أرى أحدا يفوت من الاسم. ليس الأمر على أنك طالب علم وأن طالب علم إذا سار في الطلب تقاعس فيه غير غير غير مقبول. لا لأن هذا من باب العقيدة التي لابد وجوبا أن تعتقد اعتقادا صحيحا. هذا أمر واجب. هذا العلم فرض عين عليكم. لا سيما الآن أن الشبهة بتأتي تترى حريص نفس الإجابة خلاص. يعني يا أستاذ بسيط عقيد ولا معتقد ولا اسمه معقد بسيط تفضل. الحديث هتثبت لسه هتثبت ان في تلازم يا ما يا طيب ما هو خلاص احنا نعلم ان نحن نعلم التلازم هذا تقول لهم هم. طيب جزاك الله خير. الرجل يعني خلاص سيتعنى وسيوصل لهم هذا الكلام ان شاء الله نوصل عنك هذا الكلام. جزاك الله خير ان شاء الله. احسن الله لك يا شيخ صايب تعال راح فين نعم جيب كرسي ها ماشي اخويا اتفضل. حاله الرجل السريع البطيء في عامل ايه راجل ده بيسمع. حالة السريع البطيء الرفيق عامل ايه؟ في رفق ولا؟ طب يلا هات الكرسي تعال. نعم يبقى نفس الإجابة. ماشي شوف شوف انا كنت عايز يعني اقتلك. نعم طيب ما فرق بينهم. بص اجابه عشان لا ابخس حقه اجابه كريم صحيحه لكنه مش عارف يتنفس. فشوف ليه بقى انت كنت بتفصل قبل فضاع منك الفصل. يعني الحمد لله انك ما زدت على جانب الاجابه. ليش بقى ضاع منك الفصل؟ اجيبه انت بكلام الشافعي للموزني. أجيبه أنت. الشافعي يقول للموزني تعرف من الموزني ولا ما تعرفه؟ تعرف مختصر الموزني؟ الشافعي يقول للموزني إيش؟ تفضل. قد كنت بليدا وأخرجتك المواظبة. الحق بأن السؤال فيه ربوبية فيه إلهية. قال من ربك هذا ربوبية. فين الإلهية بقى؟ لا دين ما هي ما هي لما جاءت شهدادي هتقول أيها. فهي في سؤاله ما دينك هو الإلهية. في سؤاله فما تقول عن هذا الدين ما دينك هذه الإلهية. لأن دينك هو توحيد الله جل في علاه. لأن دينك هو أن تفرد الله بالعبادة وهذا أصل الإسلام. وما خلقت الجن والإنس إلا هذا دينك هو الآن أن تفرد الله بالعبادة. يبقى السؤال كان عن الربوبية والسؤال كان عن إيش؟ كان عن الإلهية. فلنوافقهم في هذا الباب. وطبعا التوجيه الثاني في هذا الباب نقول سؤاله عن الربوبية يستلزم السؤال عن إيش؟ عن الإلهية.

هذه ربوبية هو الآن. أنا من ناحية الإلهية أقول فسد الكون، نعم من ناحية الإلهية فسد الكون. نعم ماشي، وبعدين فين بقى فسد الكون من ناحية الإلهية؟ أيوة فسد الكون. نعم وبعدين استدل بقى، ممتاز يبقى استدل بقى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب، هو فسد ولا ما فسد؟ وفسد بسبب ايش؟ ها بما كسبت ايدي الناس انهم صرفوا العباده لغير الله جل في علا، فلا ناقه لهم ولا جمل في هذا الباب. ولو قلنا بان الله تعالى قال لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا، نقول ولان الله يتصف بالربوبيه. يعني حتى في هذا الباب لو قلنا بان فسد الفساد يدل به على دليل التمانع والفساد فساد الكون الله الرب، وقلنا كل اسم يضاف الى الله فهو صفه من صفات، فالله جل في علاه يتصف بالربوبيه، فالله يتصف بالربوبيه. هذا رد عليهم في هذا في الشبهه الاولى. هات الشبهه الثانيه ايها الضابط الكتاب. فهنا واذ اخذ الله من بني ادم من ذريهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافل. قال الست بربكم، ولم يقل الست بالهكم، دلاله على ان الرب والاله ايش؟ واحد. انا نقول المشركون افقه منكم، فرقوا بين الالهيه وبين الربوبيه، فلما ارادوا الفصل قالوا اجعل الالهه الها، ما قالوا الرب ربا واحدا، قالوا اجعل الالهه الها واحده. طيب هنا هم يقولون قال الست بربكم، واخذ عليهم الميثاق الذي به النارات، وتذكير الميثاق على الربوبيه لا على الالهيه. يبقى هنا هذا الذي جعل مسرح الامر عندهم، ما دمت صح اعتقادك ربوبيه في الربوبيه فافعل ما شئت بعد ذلك. لان الله لما اخذ الميثاق على العباد اخذ الميثاق على ايش؟ على الربوبيه. مسح على ظهر ادم فخرج كل نسمه، قال الست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى، يبقى قالوا هذا على الربوبيه. طب هنا يبقى الرد عليهم والتوجيه عليهم بكثير من المسائل. لا لا لا، ما هم ردوا هذه الشبهه قبل ان تستيقظ من نومك، انهم قالوا والكفار لهم شرك في الربوبيه، ما امنوا بالربوبيه ايمانا صحيح، عشان ما احد يريد عليهم هذا الايراد. فكيف الرد عليهم؟ سيبوا الان بلا قلنا دي لوازم، ردوا الدليل اولا ثم اتوا باللوازم، هذا التطبيق الصحيح. طب ممتاز، وقالوا يبقى إذن تمام التوحيد هو أنهم يشهدون بأنه الرب الرازق الخالق المدبر، ونحن ويقولون ونحن نقول بهذا وانتهى الأمر. ما هو ناسب يعني، لكنهم يقولون ناسب دل ذلك أن المطلوب منهم هو الربوبية. هو يعتبر حجة، ميثاق الذر يعتبر حجة، ميثاق الذر يعتبر حجة، لكن لا يكون حجة إلا بعد إيه؟ التذكير به، إلا بعد التذكير به. هو أنا أقول لكم شيء، هو قال الله جل وعلا فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هو المسألة كلها في قولهم أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. غافلين عن إيش؟ عن الربوبية ولا عن الإلهية؟ هنا طلبنا التفسير من غيرنا ليس مننا. جاء بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في تفسير ذلك بأن الله مسح على ظهر آدم فأخرج كل الناس فأشهدهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فقال اشهدوا أن تعبدونني ولا تشركوا بي شيئا. وفي رواية أخرى لأبي رواها أيضا بعض أهل العلم أن أبي قال أن الله تعالى لما مسح على لما خلق كل نسمة قال اشهدوا أني إلهكم وربكم. ها حديث أنس، لا ده الصحيح لسه سيأتي في الصحيحين، أنا بتكلم الآن على تفسير نفس الآية، بنتكلم على نفس الآية. طيب يعضد ذلك بما جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال قال إن الله تعالى يجمع رجلا من أهل النيران فيقول له الله جل في علام لو كنت تملك ما في الأرض ذهبا أو فضة أكنت مفتديا بها؟ قال بلى أو قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في ظهر آدم أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. يبقى إذن وأنت في صلب آدم